القاهرة إلى ربات البيوت. عزيزتي المستمعة، صباح الخير. نهارنا نادي ويومنا بادي جميل وهادي، صحة العيون على نور مشاشة ويطير زقزق وخير بيورق فوق الغصون. أهلا ومرحبا بيكي في لقاء متجدد دائما. نستمع اليوم إلى جمالك عندنا من ذكريات البرنامج الدرامي، معلومات وإرشادات غذائية وفقرة أخرى منوعة نستمع إليها في حينها، وأنا معك منى خديجة. ونبدأ عزيزتي المستمعة برسالة حب تقدمها لنا الأستاذة ريهام عبد الرحمن، الكاتبة ومدربة التطوير الذاتي. صباح الخير والسعادة على كل مستمعي إذاعة البرنامج العام، ورسالة حب لكل أم بتسمعني، لكل أم بتضحي تضحية إيجابية علشان تربي أولادها، لكن مش تضحية سلبية إنها تيجي دايما على نفسها. لكل أم بتربي أولادها على تحمل المسؤولية وعلى مهارات التواصل مع الآخرين، لكل أم بتعلم أولادها إزاي يتخذوا القرار الصحيح وإزاي يحلوا أي مشكلة بيقابلوها، لكل أم بتدعم ثقة أولادها بنفسهم من خلال حب غير مشروط، لأن الحب المشروط بينمي عند الطفل انعدام الثقة بالنفس. رسالة حب وتقدير لكل أم قدوة لأولادها بتشجعهم على العطاء وعلى مهارة التطوع وعلى حب الوطن وعلى إنهم يكونوا جزء لا يتجزأ من المجتمع. رسالة حب وتفاؤل لكل أم بتدير حوار داخل البيت وبتعرف كل مرحلة وطبيعة المرحلة وبتبدأ إن هي تحتوي أولادها من خلال الكلمات الإيجابية والتشجيع. رسالة حب لكل أم بتضحي وبتتعب علشان تربي أولادها وعلشان تكون لهم أم إيجابية، فبتنحي المشاكل الزوجية على جنب وبيكون في دماغها أهم حاجة مصلحة أولادي، وأهم حاجة إن أنا بحبهم، وأهم حاجة إنهم يكونوا نفسياتهم نفسيات سليمة، لأن مش مهم الطفل أو الابن يكون عنده درجات عالية أو يجيب مجموع عالي بقدر ما مهم إن يكون شخص ناجح في المجتمع يمتلك ذكاء عاطفي وذكاء اجتماعي ويكون واثق من نفسه. رسالة حب لكل أم بتؤمن بالتربية الإيجابية وبالمرونة والثقة بالنفس وغرس الحب والطمأنينة في نفوس الأبناء. والآن مع أحداث جديدة لعائلة مرزوق التي يكتبها لنا فتحي عبد الله وتخرجها نسرين لطفي. نعمة حاجة ووائل حاجة تانية. يعني هي ضد وجود لويزا وهو لا؟ أيوة. طيب إذا كان كده ما يتصرف، ما يقول لمراته تهدى شوية. وائل يا عفاف ما بيحبش يتدخل في أي حاجة لويزا فيها، وبصراحة لويزا كويسة قوي وكلهم بشكروا فيها. عموما هو مش من حق نعمة تتدخل في شؤون مجمع المرزوق. وائل شريك يا سهيلة، ملوش دعوة باللي نعمة عايزاه. يعني ايه؟ هيبقى نعمة تنقل ابنها الحضانة تانية وخلاص. ما ظنش شي هتعمل كده. والله لو ما حد سمع كلامها والويزا فضلت مكانها ممكن بقى تعمل كده. والله يا بدونيا أنا مش عارف أعمل إيه بالظبط. المفروض نعمة تهدى وتبدأ تفكر صح. صعب صعب قوي. لما أنت يا وائل تقول صعب، أمال غيرك يقول إيه؟ والله عندك حق، مفيش حد موافق على طلب نعمة يا وائل. أنا عارف أنا عارف، وانتوا مش بالبساطة كده هتمشي لويزا من الحضانة. دي في أسبوع واحد كسبت إعجاب الجميع، وأولياء الأمور هيتمسكوا بيها. نعمة لازم تبقى عارفة كده. لا لا لا، النعمة لازم تفوق لنفسها بقى، وأنا أعرف إزاي أخليها تفوق لنفسها. نعمة كده هتكون سبب مشكلة كبيرة. وائل عفاف صبره نفد خلاص. هو مش أحمد مرزوق كلمها؟ واللي في دماغها في دماغها. طب اسمح لي أروح لها يا أبو دنيا. إذنك معاك يا عفاف. ربنا يخليك ليا يا بس رب. أنت كده هتتعبي نفسك على الفاضي. وليه على الفاضي؟ ربك وما يريد يا عبد الغفور. ونعمة بالله، روحي لها يا عفاف. اهلا اهلا يا سهيله، اتفضلي استريحي. اقعد هنا ولا هنا؟ اقعدي في المكان اللي يعجبك، بس الكرسي اللي هناك ده قدام الشباك البحري. يبقى هو ده. فينها بقى الدكتوره المبجله؟ جوه شغاله على الخط الساخن. الله يقويها. قولي الله يهديها. ايه هو انت لسه مش قادر تقنعها؟ راكبه راسها يا سهيله، مصممه ان لويزا لازم تمشي من الحضانه. انا بقى جايه لها علشان اترجعها. اترجعها يا سيدي تسيب لويزا في حالها. الحضانة مش ممكن تستغنى عن لويزا. أنا عارفة يا وائل إن أنت لو اتكلمت تبقى بتدافع عن لويزا لغرض في نفس يعقوب. هو أنا بريء بريء أولا وأخيرا، هي لعنة الشك بس. لحظة يا سهيلة، أفتح الباب. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا أهلا، مدام عفاف يا سهيلة. الله، سهيلة هنا؟ ايوه هنا يا قمر. امال فين نعمه؟ جوه شغال على الخط الساخن. احنا بقى هنخليه خط بارد بارد ثلج. روح اتهنى من جوه بقى يا وائل. لا لا لا، تروح انت يا عفاف او سهيله، انا لا. ماشي يا وائل، من خاف سلم. بيوت مطمئنه. ضيفتي دكتورة غادة مظلوم، استشاري نفسي وأسري وتربوي. أهلا بيك يا دكتورة. أهلا بحضرتك يا فندم. النهاردة موضوعنا الحقيقة مهم جدا زي كل موضوعاتنا اللي اتكلمنا فيها، ولكن أنا بعتبر فكرة الاحتواء بين الأزواج هي الحياة، هي الحالة الجميلة والبيت السعيد اللي بنعيش فيه طالما فيه احتواء من كل الأطراف اللي موجودة في البيت. ده كلام سليم. والله شوفي حضرتك، هي كلمة احتواء دي محتاجة تعريف الأول. يعني نقدر نقول إن هي الاهتمام في ترجمة سلوك الاهتمام ده، إن أنا أبين اهتمامي للي حواليا. أحيانا الراجل بيقول مثلا، طب ما هو أنا بشتغل وببني البيت وبجيب طلبات الأولاد والزوجة، في إيه اهتمام أكتر من كده؟ لا، هو هنا ده ممكن إن هي تاخده إن هو واجب عليه، زي ما هو بياخد إن هي واجب عليها إن هي تطبخ وتدير البيت بشكل معين. الأدوار اللي هي إحنا مقسمينها كده، عرف وتقاليد مقسمين إحنا الأدوار كده، هو عليه كذا وهي عليها كذا. بالضبط. لكن الاحتواء هو فعلا لتسكنه إليها، حتة السكن في العلاقة، إن المودة الظاهرة. الاحتواء ده لازم يكون ملموس وظاهر ومحسوس للطرفين. يعني يمكن بيكون فيه ما بين الزوجين بنقول الاحتواء الجسدي، العلاقة الزوجية، كمان التلامس الدافي، الطبطبة، الاهتمام. زي ما اتكلمنا قبل كده، الزينة والنظافة الشخصية ما بين الطرفين، رعاية لغة الجسد دي مهمة جدا. أحيانا الرجل يستفز بكلمة، الست تستفز بنظرة، فهنا الاحتواء اللفظي والاحتواء الجسدي حتى لو كان بالكلام بالنظرة ده مهم جدا. ممكن في نظرات كلها حب وكلها احتواء لو كانت من الزوجة أو من الزوج، بتدوب حاجات كتير جدا. أيوة. النظرة اللي نقدر نقول النظرة الحنينة من طرف فيهم ممكن تسكت الطرف التاني عن ان هو يتكلم في حاجة ممكن تضايقه. لازم ناخد بالنا من كل هذه التصرفات، لأن فعلا هو البيت مش أكل وشرب وتلبية احتياجات، لأ، في احتياجات نفسية الاتنين محتاجين لها، الزوج والزوجة، علشان حتى خاطر ولادنا يطلعوا عندهم جزئية الأمن والأمان والاستقرار والسلام الاجتماعي. ده اللي حضرتك ذكرتيه، ده مهم جدا، وده بقى في الاحتواء الانفعالي. لما يعني الاحتواء الانفعالي مفيش حاجه اصلها اسمها اصل عيبي ان انا عصبي، وهي اصل انا ما بقدرش اسيطر على لساني، لا، ما ينفعش الكلام ده خالص. لازم الاحتواء الانفعالي ده هو اللي بيأمن العلاقه ما بين الطرفين، لان الطرفين لو عندهم ثبات انفعالي وضبط نفسه وكل واحد فيهم بيقدر يحتوي نفسه ويحتوي شريكه، طبيعي ان ولادهم هيطلعوا متوازنين نفسيا. كان زمان النصيحه اللي كانت بتتقال لنا لما تلاقي الزوج في حاله انفعال وعصبيه، اسكتي، عدي الريح، يعني خليه يعني يخلص كل انفعاله وبالراحة خالص، وفي وقت انت شايفاه ان هو مناسب عاتبيه، والعكس انت لو شايفاه هي تعبانة مجهدة شغل وبيت وأولاد واتنرفزت شوية او اتعصبت شوية غصب عنها، سيبها او هديها بكلمة او اتركها شوية لحد ما تهدى. ده كلام سليم، وده فعلا المفروض المعاملة كما يجب أن تكون، لأن إحنا بالطريقة دي هنحتوي المشاكل اللي بيننا، لأن وقت العصبية ده أكيد إن إحنا متعصبين على مشكلة معينة. فلازم إن إحنا نتعامل مع بعض على إن إحنا أساس العلاقة، يعني العلاقة بيننا كزوج وزوجة، وإن المشكلة اللي حصلة دي مش نهاية العالم. دي مشكلة وهنواجهها وهنعديها، وهتحصل مشاكل غيرها لأن دي طبيعة الحياة، وبرضو هنواجهها ونعديها. جمالك عندنا. صباح الخير، هتكلم النهاردة عن أفضل ماسك للوجه قبل وضع المكياج. أنا بفضل الماسكات الطبيعية أحطها على البشرة قبل ما أحط الميك اب، لأن البشرة بتكون محتاجة ترطيب عالي وتغذية، وطبعا كل بشرة ليها الماسك المناسب ليها، ما ننساش ده، البشرة الدهنية ليها الماسك بتاعها، البشرة الجافة ليها الماسك المناسب ليها، والمختلطة برضو نفس الشيء. لكن الماسك اللي أنا هقوله النهاردة ده بيعمل على ترطيب عالي جدا وبيغذي البشرة، وممكن أحطه للبشرة الدهنية وللجافة. عندي ماسك اللي انا هقوله النهاردة هو عبارة عن ثمرة الافوكادو ولبن زبادي وزيت زيتون، وده افضل ماسك ممكن احطه قبل وضع المكياج، لانه في نسبة عالية جدا من الترطيب والتغذية. ايه هي طريقة؟ هنجيب ثمرة الافوكادو، بحرسها كويس قوي، وبجيب معلقة كبيرة من زيت الزيتون ومعلقة لبن زبادي، وببدأ أحطهم كلهم على بعض وأحطهم على بشرتي لمدة 20 دقيقة. وطبعا ما انساش رقبتي، لأن بنات كتير قوي بتعمل ماسك تحط على بشرتها وتنسى رقبتها. يا جماعة، الرقبة دي جزء من البشرة، فلازم أحط على الاتنين. بعد 20 دقيقة ما يخلصوا بقوم أشطف وشي بماء فاتر، وأجيب مكعب تلج أمشيه على كل البشرة بتاعتي عشان أقفل المسام وأحس إن بشرتي مشدودة. طبعا الماسك ده بيخلي بشرتي كلها إشراقة وجميل، وزي ما انا قلت ده افضل ماسك ممكن احطه قبل وضع المكياج. خلاص انا حطيت الماسك بتاعي وحطيت الميك اب بتاعي، منساش لما ارجع للبيت اتخلص من المكياج بتاعي ما نمش بيه، لان ده هيضر بشرتي جدا جدا. هتخلص من المكياج بتاعي بأي منتج أنا بفضله مناسب للبشرة بتاعتي، بشيل بيه الميك اب بتاعي وهبدأ أعمل ماسك قبل النوم. وياريت يا بنات يكون ده روتين بتاعنا اليومي، الصبح أعمل ماسك ترتيب، بالليل قبل ما نام أعمل ماسك، عشان بشرتي تبقى كلها إشراقة وجمال وحيوية. طيب طبعا المنتجات يعني الحاجات اللي انا بقولها موجودة عندك في البيت وحاجات احنا بنستخدمها مش هتتعبي للحصول عليها او ان انت مش هتلاقيها. طيب الماسك اللي انا هعمله قبل النوم وياريت يكون ده الروتين بتاعك اليومي هو العسل والشوفان المطحون. العسل بيعمل على تقشير وتنظيف البشرة بعمق، فانا بفضله ان انا احطه قبل النوم. بينظف البشرة بعمق وكمان بيوحد لي لون البشرة. خبيرة التجميل رجوة صقر. والآن أقدم لك من ذكريات البرنامج الدرامية سكان العمارة. التأخير ده كله بس يا زيزي يا بنتي، انا خلاص جوعت قوي ومش عايزة اتغدى الا لما تيجي. اعمل ايه بس يا ماما، كان في عندنا شغل كتير في المكتب. ربنا معاك يا حبيبتي، ودلوقتي بقى هجيب الاكل بسرعة. عندنا صينية البطاطس اللي كنت عملتها من يومين باللحمة الضاني. يا زيزي يا حبيبتي فيه ايه؟ البطاطس مالها يا حبيبتي؟ طعمها مش طبيعي. ايه؟ يظهر انها بدأت تحمض. استني. صحيح. ايوه حتى دوق انت كمان يا ماما، بصي الحته دي. ما انا دقت قبل كده بس كلامك صح يا زيزي، كلامك صح. خلاص افتحي لنا دلوقتي علبتين سردين او اقلي لنا بيض علشان نتغدى، وانا بقى هحط البطاطس الحمضانه دي في كيس نايلون وهرميها في الزباله. ايه انا مستخسره رمي البطاطس دي باللحمه الضاني بتاعتها في الزباله، بس هعمل فيها ايه؟ ايوه احسن حاجه ان انا اديها لعم سليمان البواب يتغدى بيها هو ومراته وعياله. ودلوقتي بقى اقوم اندهله من الشباك عشان يجي ياخدها. ربنا يكرمك ويكتر من امثالك يا مدام انشراح، ويا ريت يعني كل سكان العماره يبقوا زي حضرتك في الكرم والانسانيه. يا صينيه بطاطس باللحمه الضاني ده منتهى الكرم يا هادم. انا في الحقيقه كنت عامله البطاطس دي علشان كان فيه ضيوف غاليين علينا قوي جايين يتغدوا عندنا، ولما اعتذروا قلت يعني انت وعيالك تتغدوا بيها ومش خسارة فيكم. ربنا يكرمك يا هاني ويعلي مراتبك، بس يعني العيال وامهم راحوا من الصبح عند جدهم في العياط، وعلشان اكديه انا اللي اتمتع بصينية البطاطس الحلوة دي لوحدي يا هاني. خلاص اهي من نصيبك بقى وبالهنا والشفا. سكاكين يا عالم، سكاكين على قطع بمصاريدي، مش لاحق يا عالم، بدخل الحمام كل دقيقتين وثلاثة، الحقوني يا عالم، يا خلقه يعملوا فيه معروف. ودني المستشفى يا عالم، يمكن هناك الدواني. يا بصريني انا عايشه. ودوني المستشفى انا عايشه لما بكون قدامكم. وبعد بعدني عالم في الناس بتوع العمارة دي من سكانها لبوابها؟ هو يعني أعمل خير ألاقي شر؟ ده أنا من رقة قلبي بالراجل اللي اسمه سليمان بواب العمارة ده اديته صينية البطاطس اللي مليانة باللحم الضاني، وطبعا هو ما أكلش ومش حياكل زيها طول عمره. وقلت في نفسي اهو يتمتع بيها هو وعياله بدل ما ارميها في الزباله. لكن اللي حصل بقى ان البطاطس يعني كانت يعني حمضانه شويه، والراجل يا اختي نزل عليها اكل، وطبعا من فرحته باللحم الضاني اللي فيها ما اخدش باله من شويه الحمضان يعني اللي فيها، وجاله المغص وحصل اللي حصل. واحد من السكان اخده في عربيته ووداه المستشفى، وفي المستشفى سألوه قال اكلت بطاطس اخدتها من واحدة من سكان العمارة اسمها الست انشراح، يعني الله اعلم يظهر ان البطاطس كانت مسممة. ده كان جواب الرجل على سؤالهم، ويظهر ان الساكن اللي وصله بعربيته هو اللي وصاه انه يقول الكلام ده. طبعا المستشفى بلغت الشرطة، والشرطة بدأت تحقق معايا، والغاية دلوقتي مش عارفة الحكاية هترسي على ايه. ودلوقتي بقى يا حبايبي بذمتكم، مش الغلط كله من الراجل البواب المفجوع ده اللي اكل البطاطس وكل اللحمة وهو مش واخد باله من انها حمضانة؟ طب بذمتكم يعجبكم البهدلة اللي حصلت لي دي؟ بذمتكم يعجبكم كده؟ ونحرص عزيزتي المستمعة من وقت لآخر أن نقدم لك المعلومة والإرشادات الغذائية، فإليك هذا اللقاء. سألنا لمرضى السرطان وبعض الإرشادات الغذائية المهمة اللي يجب علينا اتباعها. أولا يجب على مريض السرطان إن هو يتناول كمية مناسبة من البروتين، يعني التغذية بتاعته لازم تكون فيها كمية بروتين أعلى منه في الأحوال العادية. فالحاجات العناصر الغذائية أو الأكل اللي المفروض إن هو يكون فيه بروتين معانا بصفة عامة اللحوم والألبان والأسماك والبيض والبقوليات، كل الحاجات دي فيها كمية عالية من البروتين. بالنسبة للحوم لازم ان احنا نحاول نبعد عن الحاجات اللي فيها نسبة عالية من الدسم، نقلل جدا من اللحوم الحمراء، لكن مهم ان احنا نهتم بكمية كبيرة من البروتين. فممكن ناخد نعتمد على التغذية بتاعتنا بشكل اساسي على الاسماك، ممكن مرتين ثلاثة في الاسبوع اسماك، ويفضل الاسماك البحرية زي الماكريل السردين السلمون التونة، كل الاسماك البحرية هتبقى مفيدة جدا معانا لان فيها نسبة عالية من الاوميجا 3. مهم كمان الاسماك اللي احنا بنشتريها تكون اسماك طازجة، تكون يعني ايه ما فيش فيها مثلا جروح، ما فيش فيها قشور، بحيث ان احنا نلاقي مثلا ما يكونش قديمة علشان ما يكونش فيها نسبة عالية من الرصاص او الزئبق او اي حاجة، فبالتالي لازم ما تكونش مجروحة. نحاول ان احنا نحرص بقدر الامكان ان هي تكون اسماك زي الجودة عالية. كمان البروتين مثلا بالنسبة للفراخ مهم معايا ان الفراخ دي تكون مثلا برضو هتبقى خالية من الجلد والدهن، هنحاول ان احنا ناخد الجزء اللي هو الخاص بالصدر مثلا لانه بيكون فيه نسبة البروتين كويسة. طبعا في الصدر او الورك مفيش مشاكل، بس الصدر بتبقى كمية الدهون اقل شوية. مهم معايا كمان ان لو في لحمة حمراء هتبقى مثلا مرة واحدة في خلال الاسبوع او مرة واحدة كل اسبوعين، لكن الاكتر من كده هو الاهتمام باللحوم البيضة. طيب كمان معانا البقوليات، يفضل البقوليات المنبتة، يعني البقوليات اللي تم انبتها زي مثلا الفول النابت، الحلبة المنبتة، كل الحاجات دي هتبقى مفيدة جدا لان انبات البقوليات ده بيدعم قيمتها الغذائية وبيخلي بيعظمها بشكل كبير جدا، فبيخلي كمية البروتين والحديد أعلى، وكمان الاستفادة البيولوجية بتاعتهم والامتصاص بتاعهم أعلى بكتير وهي منبتة، فبالتالي ده بيكون أفضل معايا وبيقوي قيمتها الغذائية. مهم ان احنا نهتم بالالبان، بس نفضل الالبان اللي هي القليلة الدسم. وطبعا حتى لو هي البان كاملة الدسم مفيش مشكلة، لان القشطة بتاعت اللبن كمان فيها فيتامين دال وفيها عناصر غذائية مهمة. ولكن بنخلي بالنا من في النظام الغذائي بشكل عام ان تكون كمية الدهون المشبعة قليلة. يعني احنا بنفضل دايما ان يكون الاعتماد معانا على زيت الزيتون، بحيث ان هو ده زيوت احادية عدم التشبع، دي بتكون مفيدة جدا معانا. طبعا بنفضل ان احنا ناخد المصادر الغذائية العالية في الأوميجا 3 زي الأسماك زي ما قلنا، زي المكسرات معانا مهمة جدا. كمان مهم جدا ان احنا نهتم بعنصر الحديد. فالحديد معانا مهم جدا لانه مهم في بناء كرية الدم الحمراء، يعني الهيموجلوبين معانا اللي بيحمل الاكسجين لمختلف الأنسجة. فبالتالي هو مهم جدا ان احنا نهتم بانه يكون كمية كويسة معانا. فبالتالي ايه المصادر الغذائية المهمة بالنسبة للحديد؟ صفار البيض، الكبدة، الخضروات الورقية الخضراء، السبانخ، الحبوب الكاملة، اللحوم والأسماك، كل الحاجات دي فيها كمية كبيرة جدا من الحديد. بالإضافة طبعا للبقوليات برضو فيها نسبة كبيرة من الحديد. وزي ما ذكرنا إن مهم معانا كمان الفيتامينات والأملاح المعدنية اللي بناخدها من كمية مناسبة من الخضروات والفاكهة. يعني بنفضل ناخد في اليوم الواحد 5-6 ثمرات خضار، الفاكهة برضو معانا 4-5 ثمرات في اليوم. طبعا من فاكهة الموسم هتكون كويسة جدا عشان تكون فيها كمية عالية من الفيتامينات والأملاح المعدنية، لأنه زي ما احنا عارفين فيتامين سي مثلا بيتأثر بطول فترة التخزين وما إلى ذلك. فبالتالي ده مهم جدا معانا. لازم زي ما اتفقنا ان احنا نقسم الوجبات لوجبات صغيره ومتعدده، يعني على الاقل مثلا من 5-8 وجبات في اليوم، بحيث ان الوجبه الواحده تتقسم لوجبتين، فطار غدا عشاء بين وجبات قبل نوم. ده هيكون مهم معانا. طبعا في حاجات اساسيه معانا زي ان احنا بنبتعد تماما عن المشروبات الكحوليه، التدخين ده اساسي. في حاجات بتفتح الشهيه معانا زي مثلا ان احنا نفرش مفرش برتقاني على السفره، اللون البرتقالي بيفتح الشهية بنسبة كبيرة، واللون الأحمر كمان. ممكن نحن نحرص على تناول مثلا مشروب زي مشروب الجزر بالبرتقان، أو البنجر مثلا ندخله مع الفراولة. كل الحاجات دي هتكون كويسة جدا. طيب كمان لو مثلا الدكتور كاتب لنا فيتامينات أو حاجة نحن ناخدها، لازم نحن نحرص على نتناولها بالشكل اللي هو كتبه لنا، اللي هي قصدي مستحضرات دوائية. يعني برضو ده هيكون مهم معنا، بس طبعا ده تحت إشراف الطبيب. دكتورة نشوى علي الجعيدي، استشاري التغذية العلاجية بالمعهد القومي للقلب، رئيس وحدة التثقيف الغذائي. وبهذا عزيزتي المستمعة نكون وصلنا لنهاية هذه الحلقة. غدا إن شاء الله يتجدد اللقاء. شكرا لك، وكل الشكر لعواد صبحي هندسة إذاعية. كنت معكم اليوم منى خليل.